بتقول ايه؟ مش فاهم. ماما زن جايبين. يا عم شيل الكمامة عشان اسمع كويس. بقول لك الكمامة لا تزال في جايبي. الكمامة لا تزال في جايبي بتاع شريف عمر. البس الكمامة. المؤلف والسيناريست الكبير الفنان عمرو سمير عاطف. هنستأذنك تحط الكمامة في جيبك 5 دقايق بس. ماشي مفيش مشكلة اتفضل. لو اخترت مكان تعزل فيه نفسك خوفا من اي عدوى. والله انا من زمان بفكر في فكرة ان الواحد يبقى عنده جزيرة معزولة كده ونروح لها في الظروف دي، لان واضح ان الظروف دي قرار كتير. فيعني اظن ان الطلب على الجزر هيزيد الايام الجاية. لا يعني انت حضرتك قلت لي حاسس ان الموضوع ده ممكن يتكرر كتير، كانت مجرد سخرية ولا في رؤية؟ الموضوع بمنتهى البساطة، اكتر حد موثوق في كلامه هو بيل جيتس. بيل جيتس طلع قبل سنة 2015 قال هيحصل كذا كذا كذا. يا جماعة لو هو كان جزء من المؤامرة زي ما الناس معتقدة، طب هو طلع كده ليه؟ هو عنده مؤسسة خيرية وفيها ناس دكاترة متخصصين منها، فاوتشي ده اللي بيطلع في امريكا بحسب ما انا عارف. كانوا دايما يروحوا يقولوا له انت شايف ان الذكاء الاصطناعي هيسيطر على الحياة، هيقضي على الانسان، هل ممكن مثلا حياة من كوكب اخر تيجي تحتلنا؟ قال الحاجة الوحيدة اللي بخاف منها هي الجوائح، ان يجي فيروس يقتلنا. فمؤخرا في لقاء يعني قريب قال ان الجائحه تنتهي خلال مثلا من 5 ل6 شهور هيتم السيطره عليها، لكن لازم نستعد ان في واحده تانية جايه. لو اخترت 3 حاجات بس تاخدهم معاك وانت هناك على الجزيره دي. كتب وطبعا والتلفزيون والنت. ايه الفيتامينات المعنويه اللي حضرتك بتاخدها علشان تقوي مناعتك؟ الاقتراب من ربنا سبحانه وتعالى، الدعاء، قراءة القرآن، دي أهم الحاجات اللي تخلي الواحد حتى يكمل في الدنيا. مش بس جائحة، دي مجرد ظرف صعب. ما عشان ظروف صعبة طول الوقت، ساعات بتبقى بالنسبة على المستوى الشخصي أكبر بكتير جدا وأخطر بكتير جدا من الجائحة اللي موجودة دي. فطول ما أنت عندك علاقة مع ربنا، عارف إنه موجود، عارف إن في حكمة معينة من الأشياء، كل ده طبعا بيفرق كتير. أكتر حاجة هتوحشك بسبب الإجراءات الاحترازية والعزل؟ أنا مش بحب الزحمة، لكن فكرة تقارب الاجتماعي هو أكتر حاجة توحشني. الناس تبقى خايفة من بعض، تبقى مقلقة من بعض طول الوقت. وأكتر حاجة ارتحت منها؟ الخروج الكتير. هل أصابتك الفترة الأخيرة دي حساسية من النقد مثلا لأعمالك؟ حصل مشكلة كبيرة بعد مسلسل النهاية ما تعرض. لقيت هجوم مش موضوع يعني بيحصل. والمشكلة حقيقة الهجوم ده معرفش صارت مشكلة ولا ميزة، بس الشيء المؤلم يعني في الهجوم ده اللي كشف لي نفسيات ما كنتش متصور أبدا أن هي ممكن تكون بتوكلني ليا يعني عداء أو بتبصلي بطريقة سلبية، وخصوصا في ناس انا كنت دايما بهنيهم وبتكلم معاهم كويس وبتاع. فلقيت في شخص كده معين ابتدى يقود حمله زي ما يكون مموله للهجوم على المسلسل من اول ما التريلر نزل. شيء غريب يعني، حاجه زي ما يكون تخطيط. كل يوم بيتكلم على المسلسل وبيشتم فيا انا شخصيا، وناس انا اعرفهم بيعملوا له لايك ومبسوطين قوي كمان وبيقولوا، لغايه ما راح في الوباء بقى الحمد لله. ايه الاخطر من فيروس كورونا على الدراما المصريه؟ الاحتكار الجهات الرقابيه كتيرة جدا جدا اللي احنا النهارده مضطرين ان احنا نروح لها، لدرجة ان بيبقى في احيانا في تضارب بين شغلهم. يعني عدم وجود حرية فكر وحرية تعبير، كل ده اشياء خطيرة جدا. وبعدين يعني مثلا مؤخرا الله يرحمه الكاتب الكبير العظيم وحيد حامد، تعالى كده شوف اعماله، 90% من اعماله مش ممكن تتعمل النهارده. رقابة ترفضها، يعني مثلا ارهاب وكباب، اللعب مع الكبار، المنسي، النوم في العسل، الراقصة والسياسي، معالي الوزير. تخيل ان وحيد حامد ما كتبش اي حاجه من دي، هل هيبقى نفس القيمه ونفس طيب انتوا ليه بتحرموا الاجيال الموجوده من انها تعبر عن نفسها بشكل زي ما اتيح له؟ بعد كده شفت ما عادش في حد بيكتب مش عارف ايه. نقدر نطلق على حضرتك لقب متعافي من ايه؟ من تصور مثالي للزماله والتنافس. وفي الحقيقه ده شيء كويس، مش وحش خالص. مش معنى كده ان انا كرهت الناس او ان انا مثلا لا، لما حصل الهجوم الاخير على المسلسل حتى من قبل ما يتعرض ابتديت احس الله ليه كده، طب دي احقاد. في واحد يعني مجرد ما شاف الاعلان بتاع المسلسل قام كاتب بوست كده بيقلل من شأني ويشتمني من غير اي سبب، يعني بطريقه زي ما يكون بيشكرني. فبص كده واحد على الفيسبوك بيقول الدنيا ملهاش امان، وزملاء العمل بيعملوا فيا مقالب وانا زعلان، وازاي يعملوا فيا كده وازاي ترد. مين بيشتغل ايه؟ مدرس. فاذا يعني الموضوع مش قصر على مجال. لا يعني الاحقاد والمشاكل والحاجات دي، الصراعات هي جزء من الدنيا المفروض ان احنا نتعامل معاها، بس نبقى واقعيين. المؤلف والسيناريست الكبير الفنان عمرو سمير عاطف، شيل من اي اغنيه اي كلمه وحط بدلها كلمه لقاح. ممكن نقول اغنيه انا في انتظارك بتاعت ام كلثوم، يعني انتظار لقاح. بس هي ما قالتش في انتظار مين، بس احنا نبقى عارفين كده يعني. تاني